وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون